يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إنشاد الأبيات بلحن بدون آلات لطلاب المدارس ليسهل على الطلاب الحفظ؟ الإنشاد غير الملحن لا بأس به، إنشاد الشعر غير تلحين لا بأس، أما التلحين هذا طرب وغنى فلا يجوز. نعم.